بقوتك فيكيدونك كيدا. من الغافلين

ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنه. الله. Thank you. وجاء سيارة فأرسلوا واردهم قال يا بشرى وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجاء وشروه بثمن تخص الدراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين وقال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت إن ولقد همت به ولقد كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله.